بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب بيان النسب الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي شيبة: عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن حذيفة رضي الله عنه نقل عنه قتيبة بن سعيد أن النبي أن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة والتي رواها عن عبواد بن العوام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الاختلاف في اللفظ لا يؤثر في المعنى، لكن الإمام مسلم رحمه الله لدقته في الرواية ولحرصه على أن يؤدي الحديث كما تحمله وكما سمعه ذكر هذين الافتراقين. قال: قال كل معروف صدقة. وهذا محل الشاهد من الحديث، كل معروف أي كل شيء يفعله الإنسان على أنه من المعروف فهو صدقة يتصدق بها، وهي تقوم مقام الصدقة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الإنسان على 360 مفصل، وهي التي تسمى بالسلامة، والمراد بها قطع العظم والمفاصل الموجودة في الإنسان. وقد شرع الله تعالى لهذا الإنسان شكرا لله تعالى أن يتصدق عن هذه المفاصل، يخص كل مفصل بصدقة. وهذه الصدقات قد تكون مالا، وقد تكون ذكرا، فالتسبيح والتحميد والتهليل أذكار تقوم مقام الصدقة، لأن فيها تعلق بالله جل وعلا، وفيها أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أغرت عن الصدقة وقامت بمقام الصدقة حيث يكتب الله لصاحبها الأجر. فمن وجد من نفسه ما ينفقه في سبيل الله يحمد الله تعالى على أن منعه هذه الأعضاء وخلقه خلقا كاملا ولم ينقص من أطرافه أو أجزائه شيء، حيث يستطيع أن يتحرك الحركة التامة، فكان من المناسب أن يتصدق عن هذه الحركة. الصدقة التي يحفظ الله له بها أطرافها، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ولأن هذه الأعضاء والأطراف والمفاصل فضل من الله تعالى خص به العبد، فكان من المناسب أن يقدم شكرها لله سبحانه. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على وسائل هذه الشكر، على وسائل هذا الشكر، بأن يتصدق عنها، فإن لم يتمكن فليسلك سبيل ذكر الله تعالى بالتسبيح وبالتهليل وبالتحميد، عساها تغني عن هذه الصدقة. فدلنا على ذلك. ومن ما يقوم مقام الصدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الضعيف ومساعدة المحتاج، كلها من أساليب شكر الله تعالى، حيث يسخر الإنسان هذه الأعضاء، يسخر هذه الأعضاء ليعين بها المحتاج، فتكون بمثابة الصدقة يتصدق بها عليهم. فقال الإمام مسلم رحمه الله، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. ثم قال وحدثنا محمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه الديلي، وبعضهم ينطقه الدؤلي، وهو المشهور في علم النحو، لكن المحدثين يقولون الديلي. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، والمراد بهؤلاء الناس هم الضعفاء والفقراء والذين لا يجدون ما ينفقون ولا ما يتصدقون، لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر التسبيح والتحميد والتهليل خاصة عقب الصلوات، وبين أن هذا الصنيع بمثابة الصدقة على الفقراء، كان الأغنياء يتصدقون. ولما بلغهم هذا الذكر اشتغلوا به، فغبطهم على ذلك الضعفاء، قالوا إن النبي علمنا شيء نتساوى به مع الأغنياء، لكن ما أن بلغ الخبر الأغنياء حتى عملوا به ففاقونا، حيث جمعوا بين الذكر وبين الصدقة. لذلك جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبلغونه، عساه يدلهم على أمر يندون به الأغنياء ويزيدون به على الأغنياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الفضائل أمور يعطيها الله جل وعلا وأمور يمنحها الله سبحانه وتعالى، وتفضل يتفضل الله به على بعض العباد، ولهذا قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال هنا، قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور، والدثور جمع دثر، والمراد بهم أهل الأموال يعني الأغنياء ذوي السعة والذين يفيدون من أموالهم بالإنفاق وبالصدقة. قال: ذهب أهل الدثور بالأجور، جمع أجر يعني بالحسنات كلها، ثم بدأوا يذكرون المقارنة بين الفقراء والمساكين، وكيف زاد المساكين بين الفقراء والأغنياء، وكيف زاد الأغنياء على الفقراء. قال: ذاد أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لأن هذه عبادات بدنية فرضها الله على الجميع. قال: ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني بما زاد عندهم من الأموال، وهذا الذي لم يفعله، ويتصدقون بفضول أموالهم يعني ولا نتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني أنتم ما عندكم ما تتصدقون به. الصدقة ليست محصورة في الأموال، وإنما تكون الصدقة بالأذكار، بالتسبيح وبالتهليل، وبقراءة القرآن، وغير ذلك من التقرب إلى الله جل وعلا. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، يعني قول سبحان الله على معنى بكل تسبيحة، وقول الله أكبر هذا معنى قوله كل تكبيرة، وكل تحميدة قول الحمد لله، وكل تهليلة قول لا إله إلا الله، في كل واحدة من هذه صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر أو عن منكر يعد صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى وفي بضع أحدكم صدقة يعني حتى إن الإنسان إذا ما عاشر أهله فإن ما يفعله ما دام الغرض من ذلك تحصين النفس والهدف من ذلك تكثير سواد المسلمين والهدف من ذلك تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك. وقد جاء أيضا في بعض الروايات إن اللقمة تضعها في فم امرأتك صدقة، يعني معاشرة الأهل والأقرباء بالحسنى وبالطيب، كل ذلك مما يجلب الحسنات ومما يثاب عليه العبد. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا مقارنا بين فعل الحلال وفعل الحرام: فإن من ارتكب المحرم وأتى ما حرم الله عليه ومنع، إن فعل ذلك يأثم، وإن فعل ذلك يعاقب. ومقتضى العدل أن من فعله في المباح يثاب. ولهذا عقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقارنة ليدرك الناس من خلالها أن فعل ما يأمر الله به يثاب عليه العبد ويكون سببا في رضا الرب سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه الفرائض التي فرض الله علينا هي أحب ما يفعله العبد عند ربه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. إذن فعمل النوافل عمل المستحبات عمل الطاعات سببا في محبة الله تعالى لعبده. وفي فعل الفرائض سبب في محبة العبد لربه. ولهذا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى غير أو إلى آخر هذا الحديث. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأن ما يتقرب به العبد إلى الله هو أبرز الطرق التي توصل لمحبة الله جل وعلا. فقال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ والجواب: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، يعني يكون له أجر، كان له أجر. فدل هذا الحديث على أن كل معروف يعمله الإنسان وكل طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله وكل معصية يتجنبها العبد ولا يفعلها رغبة فيما عند الله يحصل له بذلك الأجر، يحصل له بذلك الأجر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يبين فيه مدى حاجة الإنسان إلى الصدقة وإلى الإنفاق وإلى البر، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم وأوجد في تركيبه مفاصل وعظام تعينه على القوام والقعود والنوم والجلوس وأداء العبادات والتحرك لما لا يتمكن فعله غيره، وهذه تستوجب شكر الله تعالى. لذلك حث الإنسان على أن يقدم الشكر لله تعالى على هذه السلامة التي خلقه عليها حتى يقوم بشكرها ويؤدي شكرها. فقال رحمه الله: قال: وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: قال: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، و300 مفصل على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمده وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله، هذا فيما يتعلق بالأذكار، قال: وعزل حجرا عن طريق الناس، وهذا من شعب الإيمان التي تؤدى بالأفعال أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة، فكأنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، لأنه أدى شكر هذه السلامة وحمد الله وأثنى عليه بهذه الأفعال والأقوال التي قدم شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا العبد. قال: يمشي وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وهو الربيع ابن نافع، وإنما قال يمسي بدل قوله يمشي، يعني هذه الكلمة عندما كتبت كان الناس في صدر الإسلام وفي القرن الأول يكتبون، وما كانوا يعجمون الأسماء الحروف، ما كانوا يعجمون الحروف يعني يضعون عليها النقاط، وما كانوا يضعون عليها الحركات، وكانوا يعتمدون فيما يقرؤون على الرواية. فلما روى أبو الربيع أو أبو توبة هذه الرواية جاء عند قوله عدد تلك السنين، عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي حينئذ، هكذا روى. وغيره روى فإنه يمسي من الدخول في المساء، والأول يمشي من المشي، والمعنى يحتمل، يعني إن من قام بهذه الأفعال وإن من ذكر هذه الأذكار وأدى أو وفعل 360 حسنة فكأنه بأدائه هذه الحسنات يمشي مزحزحا نفسه عن النار. وعلى الرواية الثانية فكأنه يمسي يعني يدخل وقت المساء، لأن الإنسان مثل هذه الأعمال قد تتطلب منه معظم اليوم من عند صلاة فجره إلى قبيل غروب الشمس، ولذلك ما ينتهي من هذه الأعمال في وقت المساء إلا وقد زحزح نفسه عن النار. فلما كان سياق الكلام يحتمل الأمرين ذكر الإمام مسلم اللفظتين وبين أنها من اختلاف الرواة، فقال فكأنه أو فإنه يمشي وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمسي يعني من الدخول في وقت المساء وقد زحزح نفسه عن النار. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني معاوية أخبرني أخي زيد يعني ابن سلام بهذا الإسناد عن أبي سلام مثله، غير أنه قال أو أمر بمعروف، يعني بدلا من قوله في الرواية السابقة واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس وأمر بمعروف. وقال هنا أو أمر بمعروف، وقال فإنه يمسي ولم يشك في هذه الرواية، يعني في الرواية الثانية التي هي رواية يحيى بن حسان لم يشك ويقول يمشي أو يمسي، وإنما ذكر رواية يمسي، يمسي حينئذ أو يومئذ. وهذه الرواية تعتبر متابعة للرواية السابقة. وشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وشيخه في الروايات السابقة هو حسن بن علي الحلواني. قال أخبرنا يحيى بن حسان، وفي الرواية السابقة قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، فكأن أبو توبة أو فكأن أبا توبة الربيع بن نافع قد توبع في هذه الرواية برواية يحيى بن حسان، والحديث مداره على معاوية ابن سلام. ثم قال: قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يعني ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام. وهذه الرواية أيضا تعد متابعة للروايات أو للروايتين السابقتين، حيث مدار الحديث على زيد بن سلام، وقد رواه في هذه الرواية يحيى عن زيد، وفي الروايتين السابقتين الراوي عن يحيى إنما هو معاوية. ابن سلام قال عن أبي سلام عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فالحديث من مسند أم المؤمنين، والراوي عنها هو عبد الله بن فروخ، والمدار مدار الحديث على أبي سلام، وقد رواه عن أبي سلام كما رأينا معاوية ويحيى، أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان بنحو، يعني خلق كل إنسان ب360 سلامة أو مفصل، قال بنحو حديث معاوية. وحديث معاوية يعني ابن سلام عن أخيه زيد عن أبي سلام، لكن في هذه الرواية أشار إلى أن قال فإنه يمشي يومئذ ولم يشك كما جاء في الرواية الثانية فإنه يمسي، بل الرواية المشهورة أنه يمشي يعني يومئذ وقد زحزح عن النار. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى تعد شاهدة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه يعني أبا بردة عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. وهذا الحديث مناسبته للترجمة قوله أن يعمل المعروف أو أن يمسك عن الشر فإنه صدقة، كما ترجم بقوله إن كل معروف يسمى صدقة. هذه المناسبة مناسبة الحديث للترجمة، وهو بمعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك يصلح أن يكون شاهدا لحديث أم المؤمنين، ويصلح أن يكون شاهدا للحديث الأول الذي صدر به الباب من أن كل معروف صدقة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة يعني حماد بن أسامة عن شعبة يعني ابن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه يعني أبا بردة عن جده يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل مسلم صدقة، يعني شرعها الله لأنه بهذه الصدقة التي يتصدق بها ينقذ نفسه من النار ويبعد نفسه عن فتنة الشيطان. لذلك قال في هذه الرواية على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت يعني أخبرنا إن لم يجد ما يتصدق به لقلة ذات اليد، إن لم يجد قال يعتمل بيديه، بمعنى يعتمل يعني يفعل شيء يتصدق به يعمله، كما مر في الحديث الماضي أنه يزيل الشوكة أو الأذى عن الطريق يعين مسلما، يحمل عاجزا، إلى غير ذلك من أساليب الخير التي يقوم بها الإنسان وتغريه وتقوم مقام الصدقة المطلوبة منه، لأنه مطلوب منه أن يتصدق. قال: فيعتمل أو يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل أرأيت إن لم يستطع، يعني بأن كان عاجزا عن العمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو يأمر بالخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر. قال: يمسك عن الشر. وهذا الحديث هنا يدلنا على أن الامتناع عن فعل المعاصي مع قدرة الإنسان عليها يثاب عليها، لأنه إنما حمله على تركها الحرص فيما عند الله. يعتمل بيديه، يعني يعمل بيديه، يشتغل سواء كان عملا يأكل منه ويتصدق، أو كان يدفع به ويمنع به أذى، كمن يزيل وينيط الأذى عن الطريق. قال: فإنها، يعني إن أمسك نفسه عن الشر فإن ذلك بمثابة الصدقة. ثم قال رحمه الله: يسوق رواية متابعة لهذه الرواية. قال: وحدثناه، يعني هذا الحديث، محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة. فالحديث مداره على شعبة، ورواه عن شعبة كل من عبد الرحمن بن مهدي في هذه الرواية، وحماد بن أسامة في الرواية السابقة. فكأن حماد يتابع عبد الرحمن بن مهدي. قال: بهذا الإسناد، يعني عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن جدي. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام. قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فذكر أحاديث، ومنها هذه الرواية، هي إحدى روايات صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والتي أخرجها الإمام مسلم ومصدره في إخراج هذا الحديث هو المصنف لعبد الرزاق. وهذه الأحاديث كان الإمام أحمد رحمه الله أخرجها في كتابه المسند نقلا عن عبد الرزاق مباشرة، لكن الإمام مسلم رحمه الله رواها عن تلميذه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق روى الحديث عن معمر ومعمر رواه عن همام بن منبه عن ابي هريره وقد جاء ان ابا ان همام بن منبه كتب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صحيفه تقدر ب 140 حديثا وبعد ان كتبها جاء اليه ورواها عنه وطلب منه ان يستمر في روايتها واجازه معمر ثم ان معمرا رواها عن همام ورواها عبد الرزاق عن معمر وهكذا بقي هذا السند ينقل أحاديث أبي هريرة بهذه الصيغة هذا ما حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فذكر أحاديث منها ثم يسوق الحديث الذي يريد أن يستدل به كما في قوله هنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة فجاء في هذا الحديث التفصيل بأن الصدقات المطلوبة من الإنسان والتي يحث على أن يتصدق بها عن كل سلامة في جسده وكل مفصل من مفاصل جسده أن يتصدق والصدقات تتنوع منها ما يكون بالمال ومنها ما يكون بالذكر ومنها ما يكون بالدعاء ومنها ما يكون بفعل الخير ومنها ما يكون باجتناب الشر فإن ترك المعاصي يعد من الصدقات التي يفيد منها سلامة الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة وقلنا السلامة المراد به المفصل الذي يقع بين عظمين من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين ومعنى تعدل بين الاثنين يعني تسوي بينهما فيعتبر التسوية بينهما نوع من الصدقة وتعين الرجل في دابته تعين الرجل في دابته وذلك إما بأن تحمله عليها وإما بأن تعينه على حمل متاعه ترفع إليه متاعه ليحمله كل هذه أساليب إعانة الرجل وكلها تعد من الصدقات التي يثاب العبد عليها قال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه وكل ذلك صدقة وأيضا عندما تكلم أخاك المسلم إذا أحسنت كلامه وأرفقت به وتكلمت معه بالحسنى فإن هذا يعد من الصدقة. وكذا كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تكتب لك صدقة، وهكذا أن تميط الأذى يعني تبعد الأذى عن الطريق. فأفعالك الإيجابية وكذا الأفعال السلبية التي يفيد منها الإنسان تعد من الصدقات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.